بسم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب شابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما نصره من يشاء شهد وما لهم

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ذرية بعضهم

وسيدا وحصورا. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد ذلك من أنباء الكفر قال من أنصاري والله لا يحب فَإِنْ

ذلك بأن ولكن كونوا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وإليه يرجعون. الذين كفروا وماتوا

مستقيم يا إيمانكم فذوقوا

مثل ريح والله وليهما وعلى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أَمَنُوا هذا بيان للناس

حتى كله لله. مغفرة من درجات عند الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أطاعونا ما قتلوا

تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com